الرحيم. إن الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه سلسلة المنتقى من الفتاوى الشرعية لشيخنا أبي عبد المعز محمد علي فرقوس حفظه الله تعالى، ورغبة في تبليغ العلم ونشر الخير وتعميمه وتوسيعا لدائرته وتلبية لرغبات السائلين، قمنا بتسجيلها، وكان ذلك بالقبة الجزائر في اليوم الأول من شهر رمضان لعام 2740 للهجرة، الموافق لليوم الرابع والعشرين من الشهر التاسع للعام 2600 للميلاد. وإليكم مادة العدد الخامس، وتتضمن 16 سؤالا. السؤال: ذكرتم في فتواكم في حكم الصلاة وراء إمام يمارس أعمال السحر والكهانة أن إمام المسجد إذا ثبت بيقين كونه مشعوذا ساحرا يتعامل مع الشياطين فإنه لا يصلى خلفه، فهل يلحق به مؤذنه فلا يردد الأذان بعده؟ لا تلازم بين الأذان والصلاة، لأن الأذان هو إعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، فإذا وقع الأذان من مسلم في وقته المشروع ومرتبا على نحو ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة رضي الله عنه، فإنه يشرع عند الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن ويصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الانتهاء من الأذان، ويسأل الله تعالى له الوسيلة، كما ثبت ذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل للوسيلة حلت له الشفاعة. أما إذا كان المؤذن غير مسلم أو جاء آذانه في غير المشروع من الوقت أو وقع غير مرتب من حيث ألفاظه، فلا يعد أذانا شرعيا ولا تشرع متابعته، والعلم عند الله تعالى. قلتم شيخنا بمحظورية التصديرة للعروس، فهل المحظور في كثرة تغيير الفساتين أم في كشف عورتها لمن تعينها على التغيير؟ وهل إذا غيرت ملابسها وحدها يبقى المحظور قائما؟ الملابس التي تتصدر بها العروس مجلسها فيها من الإسراف والتبذير في اللباس ما لا يخفى، إذ معظم هذه الألبسة تترك استعمالها فضلا عن كونها مدعاة للافتخار والمباهات. ومن المفاسد أيضا أن المغلاق العمودية أو السلسلة توجد في أعلى وراء تلك الفساتين والملابس، الأمر الذي يتعذر عليها تغيير ملابسها لوحدها فترى عورتها الواجبة الستر. والحاصل أن هذه الملابس فضلا عن تضمنها الإسراف والتبذير والمباهات والتفاخر، فإن هذا يكفي في المنع، ويزيد على ذلك ظهور عورتها في تأكيد المنع، والعلم عند الله تعالى. عرف علم أصول الفقه بأنه معرفة القواعد التي يعرف بها كيف تستفاد أحكام الأفعال من أدلة الأحكام، فهل السجايا والأخلاق تدخل ضمن الأحكام الشرعية؟ المراد بالأحكام الشرعية التي تقتضي عملا أو فعلا من أفعال المكلفين، وهي عمل القلب كوجوب النية وعمل اللسان كالقراءة والذكر، وعمل الجوارح كالعبادات البدنية والجهاد، ويلزم من هذا القيد إخراج الأحكام الاعتقادية كالعلم بوحدانية الله وأنه يرى في الآخرة وأن البعث حق، والاحتراز من الأحكام الأخلاقية كالصدق والسخاء والوفاء، والأحكام النظرية كالعلم بأن القياس حجة. فهذه الأحكام لا تتعلق بكيفية العمل. هذا وتقييد الأحكام بالصفة الشرعية لتخرج منها الأحكام العقلية، مثل الكل أعظم من الجزء، والواحد نصف الاثنين، والأحكام اللغوية مثل الفاعل مرفوع والمفعول منصوب، والأحكام الحسية النار محرقة والماء بارد، والأحكام العادية كسقوط المطر بعد الرعد. وعليه فالسجايا والأخلاق أحكام، لكنها لا تتعلق بنوع عمل ولا بكيفية عمل، والعلم عند الله تعالى. الفتوى الإمامين أبي حنيفة وابن تيمية رحمهما الله تعالى بجواز نكاح الزانية ممن زنى بها، وقد حملت منه فقط لا من غيره، وهذا خلاف قول جماهير العلماء. هل هذه الفتوى يؤخذ بها في حالات معينة؟ هذا السؤال يتضمن مسألتين، وهما الأولى في حكم نكاح الزانية، والثانية في حكم استلحاق الزاني ولده من الزنا. أما المسألة الأولى فقد اشترط ابن تيمية وفاقا لطائفة من السلف والخلف التوبة أولا، وهو مذهب أحمد، فيحرم نكاح الزانية قبل التوبة سواء كان هو الذي زنى بها أو غيره، لقوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ويزول عنها وصف الزنا بعد التوبة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ويؤيد المعنى السابق قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. قال الشوكاني: وفيه دليل على أنه لا يحل للمرأة أن تتزوج من ظهر منه الزنا، وكذلك لا يحل للرجل أن يتزوج بمن ظهر منها الزنا، وتدل على ذلك الآية السابقة. أما مذهب أبي حنيفة والشافعي ومالك فلا يشترطون للجواز شرط التوبة، وإن كان في المدونة ما يشعر بهذا الشرط. ومن هنا يتبين لك اختلاف ابن تيمية مع مذهب أبي حنيفة في هذا الشرط، فليزيد شيخ الإسلام ابن تيمية لهذا الشرط امتحان الزانية حتى يتأكد من صدق توبتها. ومستند هذا التقرير قوله تعالى: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، ويطلق المهاجر على التائب أيضا. ودليل تناول قوله صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمهاجر من هجر السوء. فما دامت دعوى هجر السوء قائمة فيشرع فيها الامتحان للآية السابقة. والشرط الثاني الذي اشترطه ابن تيمية هو الاستبراء بحيضة للحائل، وأما الحامل فحتى تضع، وهو مذهب مالك وأحمد خلافا لأبي حنيفة الذي يرى جواز العقد قبل الاستبراء إذا كانت حاملة، ووافقه عليه محمد بن حسن الشيباني خلافا لأبي يوسف. ومن منطلق هذا الشرط والذي قبله يتبين اختلاف مذهب أبي حنيفة واختيار ابن تيمية أما عند الشافعي فيجوز العقد والوطء مطلقا لأن ماء الزاني غير محترم. ولا يخفى ضعف هذا الدليل العقلي للشافعي والذي قبله من النصوص الواردة في مضمون هذا الشرط وهو الاستبراء، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. وبقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها. وبقوله صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرئ. أما المسألة الثانية في حكم استلحاق الزاني ولده من الزنا، فإن التوافق بين أبي حنيفة وابن تيمية رحمه الله ظاهر في النتيجة والحكم، حيث إن أبا حنيفة لا يرى بأسا إذا زنى الرجل فحملت منه أن يتزوجها مع حملها ويستر عليها، والولد ولد له. واختيار ابن تيمية ينتهي إلى هذا الحكم، فالرجل إذا استلحق ولده من الزنا ولا فراش لحقه، غير أن الفرق بين كلاميهما هو ما تقدم في الشرط الثاني من المسألة الأولى، وهي اشتراط وضع الحامل أو الاستبراء بحيضة للحائل خلافا لأبي حنيفة. هذا والقول باستلحاق الرجل ولده من الزنا ليس قاصرا على الإمامين، بل قال به أيضا إسحاق بن راهويه وسليمان بن اليسار وابن سيرين والحسن البصري وإبراهيم النخعي وغيرهم. وقد عارض هذا القول جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة الذين يقرون بعدم استلحاق ولده من الزنا إذا أراد استلحاقه، سواء ولد على فراش أو ولد على غير فراش. وسبب الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى تأويل حديث الولد للفراش وللعاهر الحجر، فإن ابن تيمية رحمه الله يرى أن الحديث قاصر حكمه على المرأة إذا كانت فراشا لرجل آخر، فيبقى الولد ملتحقا بصاحب الفراش إلا أن ينفيه باللعان ويكون للعاهر الحجر، أي أن الزاني ليس له إلا الخيبة. أما المرأة إذا لم تكن فراشا فلا يتناول الحديث، ويتعين تسمية المرأة فراشا عند أهل اللغة والعرف بناء عليها. ولهذا ذهب ابن تيمية إلى أن المرأة تعد فراشا بعد معرفة الدخول المحقق لا بمجرد العقد عليها، إلى فن أبي حنيفة رحمه الله. وعليه فالعاهر لا يلحقه الولد إذا كان للمرأة زوج دخل بها، فإن لم يكن لها زوج فليست فراشا ولا يتناول الحديث حكمها. فإذا ولد لها ولد زنية واستلحقه أبوه لحقه. وقد تقدم أن مذهب الجمهور لا يستلحقونه سواء ولد على فراش أو على غير فراش بناء على تأويلهم للحديث. والظاهر أن سبب ورود الحديث يساير سياقه ومضمونه التفريق الذي ذهب إليه شيخ الإسلام، حيث إن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ابن وليدة زمعة ابن الأسود، وكان قد أحبلها عتبة بن أبي الوقاص، ف فاختصم فيه سعد وعبد بن جمعة، فقال سعد: ابن أخي عهد إلي أن ابن وليدة زمعة هذا ابني. فقال عبد: أخي وابن وليدة أبي على فراش أبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر، احتجبي منه يا سودة. فكان قضاؤه صلى الله عليه وسلم لمن كانت الأمة فراشا له دون غيره مع شبهه البين بعتبة. فدل ذلك على خصوص الحديث بما كانت المرأة فراشا، وانتفى الحكم عمن لم تكن فراشا. وقد أيد ابن تيمية رحمه الله لحوق ولده من الزنا إذا استلحقه ولا فراش، بما رواه مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يليق أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام، أي كان يلحقهم بهم وينسبهم إليهم وإن كانوا زنيا. وقد روى عيسى عن ابن القاسم في جماعة يسلمون فيستلحقون أولادا من الزنا فإن كانوا أحرارا ولم يدعوهم أحد لفراش فهم أولاده. وقد ألاط عمر من ولد في الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام إلا أن يدعيه معهم سيد الأمة أو زوج الحرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، ففراش الزوج والسيد أحق. فإذا تقرر رجحان أحد القولين بدليله وجب الفتوى بما ترجح عند الناظر أو المجتهد، ويفتي بما ترجح بها مطلقا في كل الحالات ولا يعدل عنها إلى حالات معينة للإجماع على أن المجتهد أو من في حكمه كالمجتهد المتجزئ يجب عليه اتباع ما أداه إليه اجتهاده، وأن يفتي فيه وأن يفتي به، ولا يجوز له ترك ذلك إلا إذا تبين له خطأ ما ذهب إليه أولا فيتركه إلى القول الآخر اتباعا للدليل. وهذا إنما إذا كان فيه الحق ظاهرا بينا موافقا للكتاب والسنة، فيجب على المفتي أن يفتي بالحق وما اقتضاه الدليل ولو خالف مذهبه، فإن كان الدليل مع مخالفه فلا يجوز له أن يفتي بالمرجوح. أما في مسائل الاجتهاد التي الأدلة فيها متجاذبة فهذا قد يفتي به وقد لا يفتي حسب النظر، كما قرر هذه الأقسام ابن القيم رحمه الله، ولم يرد في أقسامه أنه يفتي في حالات معينة دون حالات أخرى. هذا ما ظهر لي في هذه المسألة، والعلم عند الله تعالى. ما المقصود بقول بعض أهل العلم: المشتبه يجوز عند الحاجة والشك في المانع لا أثر له؟ الحاجة هي بلوغ الإنسان حدا لا يهلك إذا لم يفعل الممنوع لكن يصيبه جهد ومشقة. فالحاجة لا يسوغ مع الحرام، وإنما يجوز الخروج على بعض القواعد العامة. فإذا كان الشيء دائرا بين إمكان الصيام والفطر في رمضان مثلا، أو بين النظر الممنوع والجائز وغيرها من طرق الاشتباه، فإنه يباح المشتبه عند قيام الحاجة لأنها تنزل منزلة الضرورة، ووجود المانع لا يحول دون الترخيص لأجلها. والمعلوم أن الحاجة تدخل فيما يسع العبد تركه، وإنما رخص لأجلها من باب التوسيع والتسهيل رفعا للحرج والمشقة بخلاف الضرورة، فتدخل فيما لا يسع العبد الترك ولا يتخلص من عهدة اللزوم إلا بتحصيل فعل لا بد منه، فلا حرام مع الضرورة. هذا ويجدر التنبيه. أن القواعد الكلية لا تصلح أن تكون حجة إلا إذا كانت دليلا مستقلا ثابتا، أو عبرت عن دليل أصولي، أو ظهر اشتراكها مع قاعدة أصولية، فإنها بالمقابل تعد شاهدا مرافقا للأدلة يستأنس به في تخريج الأحكام للوقائع والقضايا الجديدة إلحاقا قياسيا على المسائل الفقهية المدونة. والعلم عند الله تعالى. ما حكم العمل في المؤسسات الإدارية إذا كانت موارد ميزانيتها من المكوس وغيرها من الأموال المحرمة؟ الموظف في المؤسسات الإدارية للدولة أو غيرها التابعة لها يقدم في حد ذاته عملا مشروعا ومباح، ومن هنا كان الفرق ظاهرا مع الموظف في مؤسسات إدارية كل مواردها محرمة أو أصل تأسيسها على محرم كالإقراض الربوي في المؤسسات المالية، أعني البنوك بالدرجة الأولى، لأن الموظف فيها يقدم عملا محرما في ذاته، فهو إن لم يكن كاتبا للربا يكون شاهدا عليه، فقد جاء في الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، قال هم في الوزر سواء. ويلحق بهذا النوع الموظفون في ضرائب المكوس ونحوها، لكن المصدر المالي لهذه المؤسسات الحكومية مختلط بين الحلال والحرام، لأن عادة ما تكون أموال الخزينة مما تحصلها الدولة من الضرائب المكوس والفوائد الربوية والملاهي المحرمة والقمار وغيرها، فبادل المال فيها غير مخصوص، لذلك لا يمنع هذا الاختلاط من استيفاء الديون والتكسب الوظيفي، إذ لا يحكم على الموظف بأنه آخذ للمال الحرام بسبب اختلاطه. وقد علم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده أن أثمان الخمور ودراهم الربا والغلول المختلطة بأموال الناس كانت تجعل في خزانة بيت المال، وقد كان العمال يأخذون رواتبهم من بيت المال. قد أدرك الصحابة رضي الله عنهم نهب المدينة في عصر يزيد بن معاوية وتصرف الظلمة، ولم يقل أحد بمنع التعامل، ولو فعلوا ذلك لانسد باب جميع التصرفات، ولحصل للأمة ضيق شديد وحرج عظيم. وما دام أنه من المحال أن تصفو خزانة الدولة من المال الحرام، والمال الحرام مال عام، فإذا لم يعلم صاحبه فمآله إلى بيت مال المسلمين لينفقه على المرافق العامة، وأهل الوظائف بالمرافق العامة يستحقونها بناء على مشروعية عملهم في الأصل وعليه، فلا يسع القول بحرمة الرواتب المأخوذة من العمل في المؤسسات الحكومية ما لم يكن المباشر فيها يعمل عملا غير مشروع في ذاته لثبوت حق الموظف في ذمة الدولة لا في عين المال المحرم. والعلم عند الله تعالى. ما حكم بيع أدوات الزينة؟ لا يلحق المنع أدوات الزينة من حيث ذاتها، وإنما حكمها باعتبار مآلها، وذلك يختلف باختلاف البلد الذي تجري فيه المعاملات المذكورة من جهة فساد مجتمعه فيه أخلاقيا وتربويا من صلاحه. فإن كان المجتمع في طابعه العام منحلا أخلاقيا تستعمل فيه أدوات الزينة لإثارة شهوات فإنه يمنع بيعها خشية ترويج الفتنة وإشاعتها عملا بمبدأ سد الذريعة لقوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما تركت فتنة أضر بها على الرجال من النساء، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء. ومنه يظهر التعاون الآثم الذي نهى عنه المولى عز وجل بقوله تعالى: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، بخلاف ما لو كان المجتمع في مجمله صالحا والنساء ماكتات في البيوت لا يخرجن إلا للحاجة الشرعية والضوابط الشرعية، فإن بيع مثل هذه الأدوات جائز واقتناءها مثله في الجواز انتفاء ظهور الفتنة والبعد عن الإثارة، والعلم عند الله تعالى. ما معنى المصطلحات المستعملة عند الأصوليين في كلمة واحدة يقتضي ويتضمن ويفيد؟ أهي متباينة أم مترادفة؟ يرجى منكم التمثيل لذلك إن أمكن، وشكرا. المراد بالاقتضاء هو أن يتضمن الكلام إضمارا ضروريا لا بد من تقديره، لأن الكلام لا يستقيم دونه، إما لتوقف الصدق عليه أو لتوقف الصحة عليه عقلا أو شرعا. والإفادة والدلالة هما نتيجة ما يتضمنه الكلام أو يقتضيه. فقوله تعالى: وأقيموا الصلاة مثلا، فإن الآية تتضمن حكما ضروريا وهو وجوب الصلاة الذي دلت عليه صيغة الأمر، وصيغة افعل في ذاتها تتضمن أيضا حكم الوجوب عند الجمهور، وهي تدل عليه بهذه الصيغة. ومن هنا كانت الإفادة في الصيغة الآمرة وفي الدليل التفصيلي الذي تولد منه الحكم بوجوب الصلاة بتلك الصيغة الدالة على الوجوب، والعلم عند الله تعالى. ما معنى المصطلحات المستعملة عند الأصوليين في كلمة واحدة يقتضي ويتضمن ويفيد؟ أهي متباينة أم مترادفة؟ يرجى منكم التمثيل لذلك إن أمكن، وشكرا. المراد بالاقتضاء هو أن يتضمن الكلام إضمارا ضروريا لا بد من تقديره، لأن الكلام لا يستقيم دونه، إما لتوقف الصدق عليه أو لتوقف الصحة عليه عقلا أو شرعا. والإفادة والدلالة هما نتيجة ما يتضمنه الكلام أو يقتضيه. فقوله تعالى: وأقيموا الصلاة مثلا، فإن الآية تتضمن حكما ضروريا وهو وجوب الصلاة الذي دلت عليه صيغة الأمر، وصيغة افعل في ذاتها تتضمن أيضا حكم الوجوب عند الجمهور، وهي تدل عليه بهذه الصيغة. ومن هنا كانت الإفادة في الصيغة الآمرة وفي الدليل التفصيلي الذي تولد منه الحكم بوجوب الصلاة بتلك الصيغة الدالة على الوجوب، والعلم عند الله تعالى. ما حكم لبس العروس العباءة البيضاء ليلة الزفاف؟ المعروف أن لبس الفستان الأبيض والعباءة البيضاء من خصائص أعراس النصارى ومن ألبستهم دينا ودنيا، وإذا كان من حقوق البراء لا يشارك المسلم الكفار في أيادهم وأفراحهم ولا يهنئهم عليها لكونها من الزور، كما فسر بعض أهل العلم قوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور، أي أعياد المشركين وأفراحهم، فإنه لا يجوز التشبه بهم في صفة أعيادهم وطريقة ألبستهم فيها. قد صح النهي عن التشبه بهم في صفة أعيادهم وطريقة ألبستهم فيها في قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. إذ المعهود في المجتمعات الإسلامية خصوصيته بالذكور دون الإناث، والعروس المتزينة بالبياض متشبهة بالرجال. قد لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتشبهات من النساء بالرجال، فضلا عن تضمنه للباس الشهرة المنهي عنه، لذلك ينبغي تركه والعدول عنه إلى ما يساير اللباس الشرعي الخاص بالإناث على وجه يوافق النصوص ولا يخالفها، والعلم عند الله تعالى. هل يجوز شراء سلعة من دكان يقع في سوق الجملة للخضر والفواكه وبيعها في دكان آخر يقع في نفس السوق؟ إذا حاز المشتري بضاعة إلى رحله، أي المكان الخاص به، أي خرجت السلعة من حيازة البائع وضمانه، فإن المشتري يجوز له أن يبيعها في السوق وينقلها للمشتري الثاني ليبيعها له، لأن ضمان الإتلاف بعد الحيازة يكون على المشتري الناقل لها، لقول الصحابي: نهى رسول صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، والعلم عند الله تعالى. لي أخت مطلقة ولها طفل، وقد تقدم لخطبتها رجل أصغر منها سنا، لكن الشيء الذي أشكل علينا هو أن الخطيب لا يريد إخبار والديه بأمر سنها وطلاقها، لأنهما سوف يعارضانه إذا علما بحالها، فهل يجب علي أن أخبر والديه؟ وهل العقد صحيح إذا لم يعلما بالحقيقة؟ من مقتضى الأمانة والعدل أن يخلص من تولى أمر زواج أخته لمن يريد أن يتزوج بها، بأن يبين للخاطب وجوب تحصيل رضا الوالدين، بقوله صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما، وأنه لا يكمل عقد الزواج إلا إذا حضر كلا الوالدين أو أحدهما مجلس العقد تحقيقا للبر والإحسان لهما، وذلك لئلا يعين الخاطب على معصية الله بمعصيتهما، بقوله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كما يحث هذا الابن على إخبار والديه بالحقيقة حتى لا يكون مشاركا في عصيانهما وإخفاء الحقيقة عليهما، لأن التعاون ينبغي أن يكون على البر والتقوى. ويجدر التنبيه إلى أنه إن حصل العقد الشرعي ولو مع إخفاء الحقيقة عن والديه فزواجه صحيح مع الإخلال بحق من حقوق بر الوالدين، والعلم عند الله تعالى. ما حكم تعليق اللوحات التعليمية المحتوية على صفة الصلاة والوضوء وغيرها واللوحات التنبيهية والتوجيهية في المسجد؟ تعليق اللوحات الخاصة بالمفقودات في المسجد من مفاتيح ونحوها فهو ضرب من إنشاد الضالة، يتناوله عموم حديث النهي عن إنشاد الضالة في المسجد. وكذلك لا يجوز تعليق اللوحات المبينة لتاريخ بناء المسجد مقرونة باسم من بناه، خاصة إن كان على وجه الرياء والسمعة. وأما تعليق اللوحات من القرآن الكريم والسنة النبوية فإنه يكره ذلك، خاصة إذا كانت هذه اللوحات مقابلة للمصلي وعلى جدار قبلته، لأن المسجد مكان عبادة وصلاة وليس للنزهة الفنية، وكل ما يشغل ينبغي إبعاده عن المصلي لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن في الصلاة لشغلا. وإنما القرآن والسنة وحي نزل للعمل والاعتبار والاتعاط لا للعرض والتزيين. وأما تعليق اللوحات ذات التوجيهات النافعة المختلفة فلا مانع من تعليقها عند بوابة المسجد لا داخله، بحيث توضع لوحة تفصيلية خاصة بالتوجيهات والتنبيهات اللازمة الضرورية صيانة للمسجد وتحقيقا لمصلحة المصلين، غير أنه يشترط ألا تحتوي هذه اللوحات على رسومات متنوعة أو ذات أرواح أو أشكال مزخرفة أو تتضمن كلاما مخلا بالعقيدة أو أحاديث لا يصح الاستناد إليها يعود ضررها على المسلمين، كما لا يجوز أن تكون لوحات إعلامية أو إشهارية أو إخبارية، لأن يعني المساجد لم تبنى لهذا وإنما لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، والعلم عند الله تعالى. أعيش في فرنسا ولي زوجة تاركة للصلاة وتستمع الغناء وأثرت على أولادنا بمعصيتها سلبا، وقد هددتها بالطلاق ولم يجد فيها نفعا ولا تغييرا، فما هو الطريق الأمثل في التعامل معها؟ المرأة بهذه الأوصاف وما تقترن بها من مسالب وعيوب إن بقيت مصرة عليها فلا تصلح أن تكون قرينة زوج يريد الالتزام بأحكام الشرع تجاه نفسه وأهله. وإذا نفدت كافة الطرق الشرعية من وعظ وهجر في الفراش وضرب غير مبرح المأمور به بقوله تعالى فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، فإنه الحال هذه لازمه أن يتبرأ من صنيعها ولا يرضى عنها ولا عن أفعالها لئلا يكون مشاركا للمعصية، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها وقال مرة فنكرها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. ومع ذلك لا يستطيع استمرار حياته مع وجود السيئات والأعمال القبيحة مما لا تستقيم حياة المسلم مع هذه المعاصي، فالواجب عليه حيالها إما أن يطلب فسخا للعقد لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يدعون الله عز وجل فلا يستجاب لهم، رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها الحديث، وإما أن يطلب طلاقا يعصم به دينه ويطلب منها الأولاد، فإن رفضت بدعوى الحضانة وأيدها الحكم فلا يرضى عن تربيتها حتى لا يكون مشاركا معها في سوء الرعاية والتنشئة. قال الله تعالى لنوح عليه السلام بعد أن سأله عن ابنه الذي كان في المعصية قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي زوجتك سواء السبيل وأن تعود إلى رشدها وتقوم بمسؤوليتها تجاهك وتجاه أولادك، وأن يقوي إيمانك للعمل الصالح وتقوى الله سبحانه وتعالى مع الشكر الدائم والثناء الموصول لقوله سبحانه وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذا ما بان لنا من خلال سؤالكم جريا على تفاصيل مذكورة، والعلم عند الله تعالى. أنا طالب في الثانوية أحفظ من القرآن 20 حزبا وملازم لشيخ أدرس معه العقيدة الطحاوية والسبل السوية في فقه السنن المروية ومصطلح الحديث وأصول الفقه، ولم يسبق لي أن درست هذه العلوم من قبل، والشيخ يطالبنا بالمراجعة والحفظ، ونظرا لاكتظاظ المواد لم أتقدم في حفظ وضبط القرآن، وحتى نتائجي في الثانوية تراجعت، فما نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟ الواجب في التدرج في مدارج العلم والكمال أن يقدم ما هو أولى من العلوم بالموازاة مع ما هو دون ذلك، ويضع لنفسه برنامجا مصحوبا بحجم ساعي يشمل العلوم التي يحتاجها في الحال والعلوم الأخرى التي تكون ثانوية بالنسبة إليه، ثم يحصل بحسب أهمية العلوم وفائدتها بأن يقدم الأولى دون أن يبعد ما هو دونه في الأولوية، على أن يخصص لحفظ القرآن وقتا بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب والأوقات الأخرى يستغرقها لحجمها الساعي بما يتعلق بالمواد الدراسية وفق التنظيم التربوي. أما ما يأخذه عن شيخه فله أن يستعدنه بأن يراجع هذه المواد في فترة العطل السنوية، لكنه يبقى ملازما للحلقات إذا كانت لا تتعارض مع عموم المواد التي هو في حاجة إليها للانتقال من مستوى إلى آخر في المراحل الدراسية. هذا الذي نستطيع أن ننصح به بناء على السؤال المطروح، ولنا في طرق تحصيل العلوم الشرعية شريط يمكن الاستفادة منه ومن الكتب العلمية التي بينها أهل العلم في التدرج في العلوم الشرعية والعلم عند الله تعالى. وعاني من وسواس الشيطان، حيث أجد في نفسي سؤالا محيرا، وهو: ما هو الشيء الحسي الذي يثبت صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فما هو الحل لهذه المشكلة؟ الواجب على المسلم أن يملأ نفسه بالإيمان، وأن يطرح كل ما يجول في خاطره من حديث نفس ووسواس الشيطان يحول بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ويدع الشكوك والظنون التي إن لم يحاربها جادا بقوة العزيمة والثبات وقع في شباكها وشراكها. لكن إذا كانت المقاومة ودفع الوساوس بصبر واحتساب فإن ذلك من الإيمان، كما جاء بعض الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان، هذا إذا وردت على قلبه دون شبهة فليستعذ بالله وليقل: آمنت بالله ورسله، قوله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ استعذ بالله إنه سميع عليم، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي، ومن طريق آخر فليقول: آمنت بالله ورسله. ولذلك ينبغي للإنسان اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى لطرح الوساوس ويدفعها بالإعراض عن الإصغاء إليها والمبادرة إلى قطعها، بأن يتعوذ بالمعوذات: قراءة آية الكرسي، كثرة الذكر، ومنها قوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات عقب صلاة المغرب وعقب صلاة الصبح أيضا. وكذلك إذا قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة، كانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسيه. ومن الذكر أيضا قراءة سورة البقرة، تعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه من شر عباده، من همزات الشياطين أن يحضرون. ومن جملة الأدعية أن يتعوذ من الشيطان بقوله: اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أما الخواطر المستقرة التي أوجبتها الشبهة فإنها لا تدفع إلا باستدلال ونظر في إبطالها. ومن الأدلة الحسية على صحة نبوته صلى الله عليه وسلم فكثيرا منها ما أخبر في الغيوب المستقبلة المطابقة لخبره صلى الله عليه وسلم من إظهار دينه وإعلاء كلمته واستخلاف الذين آمنوا وعملوا الصالحات من أمة الأرض، وما أخبر به من غلبة الروم فارس في بضع سنين، وما أخبر به أن كنوز كسرى وقيصر ستنفق في سبيل الله، وأخبر يوم بدر قبل الوقعة بيوم بمصارع القتلى واحدا واحدا فكان كما أخبر، وبشر أمته بأن ملكهم سيمتد في طول الأرض فكان على نحو ما أخبر، وأخبر أيضا بأن لا تقوم الساعة حتى تقاتل أمته قوما صغار الأعين ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة وهي حلية التتار، فكان كذلك. كما أخبر أن عمارا ستقتله الفئة الباغية فقتل يوم صفين مع علي رضي الله عنه، كما أخبر أن الحسن علي رضي الله عنهما سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فكان كما أخبر. وأخبر بقتال الخوارج ووصف لهم ذات تدية فوجد كما وصف سواء. ومنها ما بشرت الكتب السماوية المتقدمة برسول الله صلى الله عليه وسلم من التوراة والإنجيل مكتوب، فقال الله تعالى عن نبي عيسى بن مريم أنه قال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وروى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه وجد صفته صلى الله عليه وسلم وذكرها في التوراة اليوم التي يقر اليهود بصحتها في الصفر الأول، أن الله تعالى تجلى لإبراهيم وقال له ما معناه: قم فاسلك في الأرض طولا وعرضا لولدك تعظيما. ومعلوم أنه لم يملك مشارق الأرض ومغارب إلا محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيح عنه أنه قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وستبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. وأما معجزاته فكثيرة، من انشقاق القمر وقد رؤية بالعيان، وحنين الجذع، وتسبيح الحصايات، وخروج الماء بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، منها إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بقوافل قريش التي كانت برحلة الشتاء والصيف عند الإسراء به إلى المسجد الأقصى. ومن أعظم المعجزات القرآن الكريم الذي تهدى العرب صحائم بلغائهم بأن يأتوا بآية مثله، فقال الله سبحانه وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ومعجزات أخرى حسية فيه، فهو صادق فيما أخبر، ويجب على المسلم حتى يصح إيمانه أن يصدق به، فمن شك فيه أو في رسالته مما يستقر في النفوس التي توجبها الشبهة فعليه أن يجدد إيمانه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يقينا وإياك شر الشيطان ومكايده ومصائده، ويثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، وأن يسدد خطانا ويجعلنا من حماة الدين ومن الدابين عن سنته. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا ويجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نعوذ بك من الشر من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه إخواني المدين، سلم تسليماً.